بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لم يكتب الله له الهداية، لو اجتمع بلغاء الأرض وخطباؤها ووعاظها ورأى من الآيات ما رأى فلن يهتدي أبدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللهم لا تحرمنا هدايتك. المشركون لما رأوا انتشار الإسلام وثبات أصحابه وبقائهم عليه تعنتوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا يريدون بذلك إلا محاجة النبي صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، ولو أن الله عز وجل أنزلها لما آمنوا كما سبق في الآية. فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لأنهم قالوا إن مكة أرض جدب ليس فيها أنهار، فنريد أنهارا كأنهار الشام والعراق، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. ثم تجرؤوا والعياذ بالله فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ثم اشترطوا فقالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فكانوا يتعنتون في مثل هذه ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويزدادون في التشرط على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ليثبتوا في زعمهم للناس أنه كغيره وأنه ليس بنبي، بل زادوا على ذلك فأرسلوا إليه وفدا، وجاء في بعض كتب السير أنهم دعوه، فذهب صلى الله عليه وسلم يرجو هدايتهم. فلما جلس معهم قالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك. سبحان الله، حتى أهل الباطل حينما يصدون أهل الخير عن الحق والعلم وعن دين الله عز وجل يرون أنفسهم ناصحين، وأنهم يقدمون ما يعذرون به عند أنفسهم وعند الناس. فقالوا والله إنا لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. سبحان الله، جاء إليهم بخيري الدنيا والآخرة، ومع ذلك أيها الإخوة يرونه قد أدخل عليهم السوء والفرقة، وأدخل عليهم ما لا طاقة لهم به، حتى فرق قبيلتهم وشتت أهلها، فكان الولد عدوا لأبيه، والأخ عدوا لأخيه، والزوجة عدوة لزوجها. هكذا يرى أهل الباطل أهل الحق. فقالوا شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة إلى آخر ذلك. ثم قالوا إن كنت تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد الملك يا محمد ملكناك علينا، وإن كان بك مس من الجن أو هذا الذي يأتيك بذلنا أموالنا حتى تشفى. فرد صلى الله عليه وسلم كل ذلك وقال ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا نذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. هذا هو الثبات أيها الإخوة أمام مغريات أهل الباطل من الترغيب ومن الترهيب. فصبر صلوات الله وسلامه عليه حتى أتم الله أمره، وكتب لهذا الدين النصر والله غالب على أمره. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.